ايه رايك فيه؟ يكسر الوينج ده قال حاجه قال حاجه ضحكت الدنيا. قلت ايه يا استاذ؟ يصوم يطلع فلوس. ايوه طبعا مع حضرتك بالطيران الفخم ده ماشي. لا يوقف الفخم فيه في شيء لانه العله موجوده وهي صح. الحكمه في من زاويه خلي بالك العوام ما يعرفش الكلام ده ابدا. يقول لك يا عم واحد رايح جده هيسافر ساعتين يركب في الطياره في الدرجه الاولى وصار فيها تكييف مطار الطياره فيه تكييف مطار جده فيه تكييف وتقول لي يفطر ايه يا عم انت ايه؟ بس ليه؟ لانه ما قالوا لنا الكلام ده يعني مش هيقولوا حاجه جديده يعني لا تعرف وبينها فاهم بالراحه لكن برضه الناس ما خانتش بعض طلب العلم دماغهم انشا انشا. ف خلي بالكم مثلا العلمه غير الحكمه. الحكمه موجوده مش موجوده من مجدع انما العلمه لو مش موجوده الحكم مش موجود. هل يستطيع المقيم الحاضر في البلد ان يخطر السفر؟ لا حتى لو قام حتى لو قام لكن المسافر لا ده بقى ده تفصيل تاني ده تفصيل تاني ده حبيبي بقى تقولي بقى انت ماشي ازاي وراح فين وانا اقول انما العله وجدت عله للحكم اللي هو السفر الحكم موجود دي كنيسة السفر السفر مش موجود بينا ممكن ما فيش افطر. واضح الكلام ده؟ يجوز لكن طبعا يجوز واحسن الفطر ولا الصوم بقى ورد دي مساله ثانيه لكن يجوز جنب الصوم. نعم لا ما بلاش الكلام ده انا بس شيخ حسن بلاش ده عشان خاطر الشيخ حسن كان بيجرني ايه؟ ان اقول ايه؟ هو هي دي عله؟ لا دي حكمه فمالهاش دعوه مالهاش تاثير في الحكم خالص. اللي له تاثير في الحكم ايه؟ العله بس العله. اقول التعريف ده عله تعريف اصولي والله الوصف الظاهر المنضبط المؤثر في الحكم. هتعرفوا دي؟ عايز واحد يبقى دماغه رايقه ويقعد يشرح بقى يعني ايه الوصف الظاهر المنضبط المؤثر في الحكم. طيب حكم العقل ايه حكم العقل؟ سنه ولا زي ما الشيخ عايز يثبت لك الوجود؟ انت ترى وجود ما يصير. نعم ترى على اي احوال اختلف العلماء بحكم العقيقه على خمس اقوال. خلي بالكوا كلمه عقيقه اصلها جاي من الشخص عق الذبيحه يعني شخصها ف الكلمه المقصود بيها كلمه العقيقه ديت. نعم الشخص القطع الذبيحه كده يعقوب الوالدين يعني الى حد عشان كده يمكن الحنفيه كانوا ربما الاسم ده. انما الراجح وده هنا مش ذاكر الاقوال هنا على عهدنا دايما بنقول ان في خلاف على خمس اقوال بس الراجح انه سنه مؤكده مش انه واجب بقى. اولا سنه مؤكده ده قول جمهور اهلها يعني من الصحابه التابعين الشافعيه المالكيه والمشهور ده احمد الحنفي وقول الشيخ الاسلام ابن تيميه وهذا القول نقل عن ابن عباس وابن عمر وعائشه وفاطمه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحمد وعمر والمسلمين وعطاء والكل واسحاق وثور وغيره كل دول وغيره وغيره بيقولوا بان العقيقه سنه مؤكده. طب ليه الدليل؟ قالوا كده في حديث سلام عنه وشوف ايه النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ مع الغلام عقيقة فأحريقوا عنه دما وأميتوا عنه الأب. أي حد ظاهره يمكن يقول ايه؟ إن العقيقة واجبة للسنة. أنت نسمع كلام ده حديث ثمرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ كل غلام رهينة بعقيقته تزكى يوم تابعة ويحلق ويسمى كل واحد مرغوم بايه؟ بالعقيقة بتاعته زي ما احنا قلنا في حديث الأول. طيب حديث أم كر عن الغلام شاذان مكافي أذان وعن الجاشع كل حديث موجود هنا طيب ده الذي صلى الله عليه وسلم عقى مين؟ الحسن والحسين مالك وقرم عقى عنه. الحديث بقى اللي أثار الشك والكلام في الموضوع ده هو الحديث القادم هو حديث سيدنا علي أن الله صلى الله عليه وسلم أمرهم عن الغلام شافان وعن الجارية فكلمة أمرهم الأمر هنا يفيد إيه؟ الوجوب ده العقبة دي إيه؟ وهذه الأمر منين يا أستاذ بتاع كده؟ نعم؟ قالوا إيه؟ قالوا إنه الأحاديث اللي استدل بيها الجمهور اللي احنا قلناها دلوقتي دي كده تدل على إن العقيقة سنة مؤكدة. إنما حديث السيدة عائشة لا يحمل أبدا على هذا على الوجوب لأن في قرينة منعت من حمل اللفظ. إيه هي القرينة؟ قالوا في الحديث هنا إنه إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم، صح؟ آه، ما قالهم؟ أمرهم. لا أنا برضه كتاب تاني، برضه حضرتك تطلع كتاب. لا أنا بقول الأوراق معايا. أنا بقول الأوراق معايا، في كتاب يا أستاذ الله يخليك. أخليك إيه المرة الجاية؟ أخليه مرة كده مرة جاية. نعم مغاب. طيب ليه بقى في القيمة هذا القيمة حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن العقيقة فقال لا يحب الله العقوق ثم قال من ولد له ولد فأحب أن ينسك أو ينسك الاثنين بس الضم الحرف أن ينسك عنه فلينسك. شوفوا النبي قال إيه؟ من أحب فأحب يبقى دي رجع الأمر لمين؟ لإرادة الإنسان ولرغبة الإنسان. طيب إرجاع الأمر لرغبة الإنسان يدل على إن الحب واجبة ولا سنة؟ سنة. اللي خليها سنة مؤكدة قوي حرص السلف الصالح عليه، حرص النبي صلى الله عليه وسلم على التأكيد عليه، وقيامه هو كمان بأن هو يعق عن سيدنا الحسن وسيدنا الحسين. مع أنه هو الجذب والمفروض أن العقيقة دي لما يأتي على الأرض. والذي يتولى العقيقة والذي يتبع هو الأب وليس أحد غيره. لكن برضه هيجي خلاف فيها إن شاء الله. نتكلم. البعض بيضعف الحديث ده. ايه انه الاوامر في الاحاديث واخر زاد على سيدنا عائشه الامر اللي زاد على الوجود اللي بيصححه هذا الحديث اللي هو من ولد له ولد فاحب ان ينعته فلينتج قالوا ان كده الحديث ده خلى الامر الوارد في حديث سيدنا عائشه ينزل من رتبه الوجوب الى رتبه ايه؟ السنه المؤكده او الاستحباب. واضح الكلام ده؟ ها؟ لا اتفضل بلاش في كل ما راح يقول لك قلت له بعقيدتي تعقد عليه وتابع. ايوه كده ما قلنا دول حديث بس احنا ايه اللي وقفنا ايه؟ لا ان الوقت حديث ده عايز ايه؟ امرهم. فالامر نعم العقيقه عاده ولا عباده؟ لو عباده يبقى امر الوجوب، لو عاده عباده يبقى عاده وعباده. انت مش حاضر في الشيء اللي انا بقولك يا ما هو مضمر يضرنا حتى من هذا الكلام بس هقول لك الحق. اولا العقيقه كانت من عالم الجاهليه والاسلام اقرها بس لما الاسلام اقر جاء احاديث وارده عن النبي صلى الله عليه وسلم باستحباب العقيقه فخرجت من كونها عاده الى كونها فبقت من السنه المستحبه على الاقل وده اقل درجات والعاده ما يطلقش عليها بشكل يعني مثلا اللحيه انا بتاكل من عارف العرب ليه؟ عرفتكم من عارف العرب؟ من عارف؟ بس والد في اللحية في إطلاق اللحية أكثر من 21 حديث أو طريق صحيحة بوجوب عبادة فخرجت من دائرة العادة إلى دائرة إيه؟ العبادة الأمر عشان بعض إيه؟ أخذ سنة عادة أصل ده مباح لا ده ما انا قلت اهو خرجت بقى من دايره كونها عاده كانت في الجاهليه الى كونها ايه سنه مؤكده بالعباده طيب العباده بقى الامر ده هيبقى وارد في الوجوب نزلنا احنا من دايره الوجوب الى دايره ايه السنه المؤكده بايه بالحديث لا هو هي واجبة على من؟ على الخطية لا على واجبة على الخطية يعني حتى هي عاملة زي الحاج كده هو الحاج واجب على كل انسان؟ الزكاة تجب على كل انسان؟ لا ولكن واجبة على من؟ على الخطية اللي يقدر يعمل فضل يعني لو قصر مثلا ما قال ايه نقول لك عند المرة الفاتحة من قال عن ضحي فلا من ضحي فلا يقربن مصليا ده تأكيد على ايه يعني شدة استحباب روحية في لكن لمين المخطئ نعم فضل هيجي كده حاضر انا طيب اسكت يا شحاته ابوك بقى استنى فاهم استنى بس يا شحاته فاهم بالطبع يعني حضرتك يمكن مرات دي اول مره تيجي ولا شرحنا ولا قبل كده اجينا كده مبدأنا معروف انه القاضي بالرجاء مش معنى كده الانكار على الرأي الاخر ده مسألة الربا اللي هي ايه يعني مسار الطعم احترامنا الرأي المخالف لينا وما نقعدش حد بس اي شكل من الاشكال ابدا طيب قالوا كمان دي لو كانت واجبة لكان قربها معلوم من الدين تبقى واضحة يعني لان ليه بقى لان كل شويه في موجود بيولد فيبقى ايه الاصل بيبقى على الوجود يبقى ده بينتشر جدا بين الناس ان العقيقه دي ايه واجبه فمحد لا احد يتركها يبقى الوجود دايما هينتهينا عن طريق فعلها لان هي لا تنقطع بحال من الاحوال فبتصير لازم يحتاجوا ايضا بان هي سنه بالاستدلال بالاجماع العقيقة كانت من أمر الناس وكانوا يكرهون تركها لكن الحقيقة في مسائل الإجماع أنا ما بينتش إن في إجماع خصوصا إجماعات لو تعرفوا حد اسمه ابن المنذر تعرفوا؟ أيوه يعني الإجماعات تحتاج إلى تدقيق مرة ثانية إنما إحنا عندنا إيه؟ الدليل الأدلة أو الأحاديث اللي أنا ذكرتها الآن مع حديث النبي صلى مع حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ولد له ولد فاحب ان يمسك عنه فليمسك كل دي تدل على ان العقيقه في الاخر ايه سنه هنيجي بقى لمسألة الخلافات اللي راحت المره اللي فاتت جمهور الفقهاء قول اهل العلم يرى انه يشترط في العقيقه ما يشترط في الاضحيه فاكرين الكلام اللي قلناه المره اللي فاتت وحاولت كنت غايبه صح؟ ايوه وانت غايبه برضه صح؟ ما شاء الله غايبه كتير جدا يبقى جمهور الفقهاء بيقول ايه؟ اللي احنا قلناه المره اللي فاتت عن انواع والسن وهذه الاشياء كله هنا ايه؟ والسلام على العيون كل ده يشترط فين؟ في العقيده زي ما قلناه يبقى لا يقل السن عن في البقر عن سنتين في الماعز عن سنة في الضأن عن ستة أشهر في الإبل عن خمس سنوات ولابد ان هي تكون خالية من العرجاء العوراء اللي احنا قلناها الأربعة اللي احنا ماشي كلام طيب السؤال هل يجوز الاشتراك في العقيقة ده سؤال احنا لا ليه احنا قلناها مرة استنى بس فرقوا يا جماعة في فرق بين الاشتراك ان احنا يبقى اتنين عايزين صحية اتنين عايزين عقيقة وفي فرق بين ده وبين هذبح حاجة واحدة عن سطحية وعن عقيدة. الصورة الأولانية أنا قلت عليها مرة لكن هي جائزة. الصورة الثانية ده غير ممنوع. خلينا نوضح كده بالراحة وخلي بالك معايا عشان خاطر ما تطلعش فاهم المثال. صورة المثال ايه؟ يشتري سبع اشخاص في بقرة او جمل او قطر، او يشتري سبعة بعضهم يريد اللحم وبعضهم يريد العقيقة، فهل يجزي هذا الاشتراك في العقيقة؟ احنا سبعة اولاد، بعضنا هيذبح عقيقة وبعضنا هيذبح اضحية، او بعضنا عايز لحم وبعضنا عايز عقيقة، ينفع نشترك نذبح حاجة واحدة؟ اتفضل. ايه؟ هو يستخدم الغرامة. لا ما فيش غرامة. اتفضل. حضرتك هو اصلا يعني هتك بتوصل في الحق. استنى. استنى. ده قول البحر. قول الجماهير انه ليس مقيدا بهذا الحديث. مفيش تقييد. وانه ما يشترط في الاضحية يشترط في العقيقة ولا يشترط. وما يباح هناك يباح هناك. ولو رأينا سائل ده البعض. فالاعتراض مش محدد. هو يمكن عشان يعني الوقت لا ازاي هي الموجودة وقت ده الجمال كان موجودة كتير جدا. ده البقر الضم هو اللي كان لاجي. انما ده الابل كانت موجودة حتى ما ينفع طلب قال كده الابل وعزه اللي اهلها. فكان موجودة ده. لكن هي تقوم بلا شك الشكل ايه يعني حاجة خفيفة في السعر وفي الدم كده شوية. العلماء على اي الاحوال وفين الصورة دول؟ لو في سبعة عايزين يشتركوا عن سبعة اولاد. ثلاثة منهم عايزين يباعوا ايه؟ عقيقة. والاربعة الباقيين عايزين ايه؟ ياخدوا لحم مناير في اللحم. ماشي؟ ده ينفع ولا ما ينفعش؟ طب طلع ماشي؟ طلع ماشي. فيها خلاف على قول. انا بقول اهو انا متبني رأي من المرة اللي فاتت بس انا بقول خلاف اهو. انا ماشي اهو؟ لا انا قلت له خلاف. قلت له ينفع. انا قلت دي لكن مش نظر. ها؟ اربعة. طيب. القول الاول. ان ذلك ذلك. قول الى الشافعي. اذا من هو يقول ايه? ولو ذبح بقرة او بدن عن سبعة اولاد. او اشترك فيها جماعة جاز سواء ارادوا كلهم العقيقة او ارادهم العقيقة وبعضهم اللحم كان يترك في الاضحية. يبقى رأي الشافعية هنا ايه? ان الاشتراك هنا ايه? جاز. القول الثاني. لا يجوز الاشتراك في العقيقة. فاذا اراد شخص أن يعف ببقرة أو جزور فيجوز ذلك عن مولود واحد فقط. وهذا قابلة ورفع عليه ابن أحمد. إذا قول ثاني لا يجوز الاشتراك. يبقى كل واحد ينتبه عن مين؟ حياته دم واحد. طيب. إيه دليل الشافعية؟ الحمد لله. مش خير ايه? يجوز. طب خلينا بس كل ما قلت لك. شو اهو? انا والله عظيم فاهم. انا فاهم. استنى. تفضل. حكم الشافعية ايه? القياس على الاضحية والهدف. حيث يجوز الاشتراك في الاضحية والهدف والبدن او البقرة عن سبعة اشخاص.

تاخد برأي الشافعية في المسألة دي يقول انا هشترك مع عبد الجبار واعمل اتفضل حضرتك. يعني ده رأي موجود. رأي موجود. لا انا مش رأي الحنب. رأي انا قلت الراجح. انا قلت الراجح انا بقناه شيء. الراجح اللي هو ايه؟ اذا اشترك المجموعة في نسك من النسكين سواء كانت الاضحية او العقيقة فلا مانع من الاشتراك. انما اذا كان الاشتراك نعم. لا مش انا ما رجعش رأي انا خالص. لا مش ما رجعش رأي انا خالص. انا ببص في النص الموجود. ببص في النص الموجود. انما اذا كان الاشتراك بين واحد يريد اللحم واخر يريد النسك نعم اضحية مع عقيقة اهلا وسهلا. انما واحد يريد اللحم فقط واحد يريد النسك لا لا رأي الحنابلة لا يريد دون اشتراك اصلا. الحنابلة يقول مفيش اشتراك اصلا في حاجة. كل واحد يذبح عنه ايه ذبيحة واحدة نعم اضحية نعم في العقيقة وفي اضحية. خلينا نغير الموضوع ده بقى عشان انا لسه هكتب انا ما انتهيتش. يعني الشفائية لا مشترك استنى لا استنى هو اشترط على البارد البنية ايه ياخد كل منها بقى او مفيش اشتراك. لا انت اشتريت دي في نوايا للدوله ماشي. اما كان من الرخص برضه بعيد عن اي شفاية النية بتاعتك ايه شرط ايه لا انا بعمل ايه انا بروح لجوه النوق اعمل حسابي مثلا على الصبح ماشي خلاص. انما لو انا اشتريت الاضحية دي الاول او العقيقة دي الاول فمثل هي اضحية ينفع بعد كده اغير النية بتاعتي هي دي السؤال الاول السؤال اللي بقولك عليه. مبلغ مثلا كبير ومخصيش الحبايب لا انا هروح اجيب مثلا ضغط 8 10 الاف جنيه تنفذ له يخرج 5 الاف برضه 5 الاف. احنا مثلا عرايش حاجه لا خلي بالك انت ايه بتشتري حاجه وبعدين ايه هيوزع الباقي بقى لا ما اشوف النيه بتاعتك الاول كده في الشراء وبعد كده نعم ما احنا قلنا بقى قلنا ايه قلنا انه الاراء لها احترام. يعني ايه يعني انا ينفع الان اروح راح واخد مذهب ماشي واعمل ايه لانه زي ما انتم شايفين كده كل واحد يقول ايه مفيش دليل مفيش دليل على جواز الاشتراك دليل على المنع من الاشتراك. فانا لما اخد برايي ده او برايي ده بالضبط عملت زي ايه زي تكبيرات العيدين. انا مخفيها اقول لكم ايه التكبيرات نسيته الرفع في التكبيرات قلنا ايه انه ده ورد عن مين عن سيدنا عبد الله بن عمر. وعدم الرفع ورد عن مين يعني لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في التكبيرات العلميه صحيح. من قال انه لم يكن عن النبي صلى الله عليه وسلم انه رفع اخذ بهذا الامر هذا صلاه الجنه صباحا. ومن اراد ان يقول ان ابن عمر رضي الله عنه لا يرفع يديه في تكبيرات العيدين الا لانه راى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الامر يفعل فرفع فليرفع. نعم. اذا لو مثلا عندي العيدين وعايز ان انا اعملهم على الصباح شايفين ده لانه هل يذبح عن الولد شاه واحده ولا شايفين؟ ماشي الشام مفيش فيها اشتراك بس ده خلاص معانا بره الشام مفيش فيها اشتراك ماشي. نعم دلوقتي انا اذا حد اسم مين ينفع عندي نصيب منه الصبح الصبحيه والصبح اللي انا على الراي اللي انا محضره او على قول انا المدرسه ده اللي هو ياخد

فيبقى مروي الجواز ومروي عدم الجواز. حكم الجلد اللي انت قلت عنه المرة اللي فاتت ونصدقه لا لا يباع بأي شكل الأشكال. والبعض قال لي طب ينفع بيع والقرار ينفع بيع وتتخطى بنا او يجي المغسلة المغسلات اللي هي جمع حاجات. الأصل قال لا يباع حيث من العقل. ها نص الفقهاء على انه لا يجوز بيع حي من الضحية لا لحمه ولا يبيعها ولا اطرافها. يعني قال لا يبيعها ولا يبيع شيئا منها. سيدنا عبد الله بن عمر اجاز ان يعجل ويتصدق بثمنه. البعض اجاز ان شخص نفسه ان ينتج عن الجن بان يجعله لقاء او فرضا او نعلا او غير ذلك. يعني ايه يطبخه ويطبخه عنده في البيت يقعد عليه بالشتاء ممكن. وعندنا سلوك انه كان يجعل من جلد وحيه مصلا يصلي فيه افرشه يصلي عليه بعد ما تطبخه. طيب ايه بقى مش سنة الكلام ده؟ قالوا حديث سيدنا علي امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اقوم على اذني. لما النبي صلى الله عليه وسلم امر ان هو يروح يشوف يذبح ويعمل ويوزع وكده وان اتصدق بلحمها. شوفوا بلحمها وجلودها وان لا اخذ الزار منها. وقال نحن نعطيه من عندنا. يبقى كل شيء انا بخرجه من الاضحية. ما ورد عن بعض التغيير في ان انا ممكن امسك جلد الاضحية واخليه عندي و يعني استخدمه كشيء البرودة بيت للصلاة اخوات عنهم. النبي صلى الله عليه وسلم مثلا ورد عنه قوله من باع جلد اضحيته فلا اضحية له. وهذا الحديث رواه الإمام الحاكم وقال حديث والشيخ الألباني محسنه والحديث برضه رواه البيهقي في السنة. أيوة. والعقيقة احنا قلنا بقى ان الجمهور قالوا ايه العقيقة زي الرقية بالظبط. لا ما صار في خلاف. جمهور الفقهاء يقولوا ان هي الامام الشوكاني والامام ابن القيم ذكروا بعض الفروق بين الاضحيه وبين لكن احنا خلينا ماشيين مع راي جمهور الفقهاء لانه هيبقى في نص على مره الاضحيه مثل العقيقه. لا مفيش نص ذلك. نعم القياس. انا قلت في الاول لما قال لكم الفقه في اول الفقه او في ثالث طرح او رابع طرح قلت ان جمهور الاهل العلم يشترط في العقيقة ما يشترط في الاضحية من كونها من عام وسنه حكم اجتماع الاضحية والعقيقة. السؤال اللي انتوا سألتوه دايما اللي هو ينفع ان انا استخدم ذبيحة واحدة عن الاضحية وعدم في وقت واحد هل ده ممكن؟ هل ممكن ان انا اجيب بقرة واقول ايه هذه عن اضحية وعن اولادي عقيقة؟ هل ممكن اعمل كده؟ العلماء في هذه المسألة ايضا على قول. القول الاول ان الاضحية تجزئ او تجزئ الاضحية عن العقيقة. ده رأي من الحسن البصري ومحسنين وقتادة وهشام وهو رواية عن الإمام أحمد بن حنبل وبه قال الحنفي. أيوه. القول الثاني لا تجزئ الأضحية عن العقيقة. ده قول المالكية الشافعية دي الرواية الثانية من مام احمد اللي عليها اكثر الحنابلة. ايه ده يسمى؟ قالوا الكلام ده كلام منطقي جدا ومعقول جدا. كل من الاضحية والعقيقة ذبحان بسببين مختلفين. كل من العقيقة والاضحية ذبحين بنذبح حاجتين بسببين مختلفين. فلا يقوم الواحد عنهما. يعني ما ينفعش واحد عن انا قلت المره اللي فاتت ايه زي كده اللي بيصوم الستة بتوع شوال بنيه ايه بنيه ان هم من معاريه او المراه تصوم مثلا من معاريه رمضان وان هم ستة من شوال حتى برضو مش عارف حضرتك يا استاذ سعد ولا مين ده ليه ما في بعض طلعت ايوه انا عارف ان في بعض المعاصرين بيقول كده الذكريات قالت لنا فرض معصوم ايوه تسنى معصوم يعني زي تحقيق المركز اصلا قبل السبب مختلف السبب يعني دي اضحية سببها تضحية الناس اللي اعترف فيها ودي عقيقة سببها ايه اظهار السرور بالله على الانسان دي حاجة ودي حاجة فكل واحد منهم زي كله ايه شيء مستقل للذات وبعيد عن الاشراك اصلا سموها قالوا ايه فلا يقوم الواحد عنهم كذا السبب صعب ودم الفدية. ما ينفعش ايه? اخلي دم التمتع ودم الفدية واحد. انا كنت رايح بحج حج التمتع. اللي الناس راح حج. في الحج اللي هو حج التمتع فيه ايه? في هذا. ينفع انا لو حصلني شيء اخطأت في شيء وعلي فدية. ينفع اخلي الذبح مع الفداء حاجة واحدة? فهو ما ينفع الكلام? ايوه لا ده برضه شيء اخر لانه ايه صلاه تحيه المسجد لو دخلت المسجد في اخر النهار وما صليتش العصر ودخلت صليت العصر صلاه تحيه المسجد مش بتدخل في الفريضه وبتسقط عنك ولا لا ولا ده موجوده وتقوم بعد صلاه العصر تجيب ماشي لها نظر كتير جدا لها نظر كتير جدا بالظبط هاي قلت الاخر ايه والذي اراه راجح وده موجود طبعا عندكم في الكتاب عدم اجزاء الاضحية عن العقيقة وعدم اجزاء العقيقة عن الاضحية كل واحد منهم له سبب خاص في اراحة الدم ده سبب التضحية وده سبب ايه الشيء عن الدم. ولو كانوا على حاجة واحدة مثلا هذه الوقت أدم طريقة الوقت أو سنة الوقت أدم سنة الوقت أدم سنة الوقت ده تبتدع كواليس خلي بقى روحية خلي بقى روحية نعم ده كان من نوعيته زي برضو غسل الجمعة مع غسل الجنابة ولكن بقول حضراتكم يعني السبب مختلف كمان ده رأي جمهور الفقهاء فأنا مجال نحدث انه لا يجوز ابدا اجتماع الاضحية والعقيقة على ذبيحة واحدة وانما من اراد ان يفعل ذلك فعليها شيئا من الاضحية وشيئا من العقيقة الاثنين لا ينفع معهم الجمع بين الامرين. نعم? ده سؤال لا يتقلش. لانه احنا لسه قايلين انه يشترط في العقيقة ما يشترط في الاضحية. ده سؤال ما يتقلش. احنا الاثنين اربعة ستة فرق انتوا البنج الاول بس في

كل لما تكون مطبوخة احسن من الشيخ حسن. لو ما لك يا وقت تكون الشيخ حسن يقول لو راح يبقى يخليها كلها عنده. يخليها كلها عنده؟ ازاي؟ يعني انت تشيلها اللي حسنها بس ملاها بس يوم شخص. انا لا اسمع انا لا اسمع الشيء ده. احنا كنا بنقول ده فاضي. طب انا اعرفش ان احنا قلنا مره فاتت في العقيده صحيح انه مش شرط 66 لا مش 66 لا كل ما كان قدر الخارج اكثر كل ما كان ثواب التضحيه اكثر. طبعا لو انا قلت ثواب نعم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى واحد من الثوائب ما يتمشى حاجة واحدة. هل الفعل هو الترك؟ إلى شك إن هو بيخرج وراء أمر أو النهي. لا الفرد بيخرج. الحمد لله رب العالمين.